أحسن الله إليك وشفاك الله وعافاك ونفعنا الله بما قلت وبارك الله فيك. هل يؤخذ من الرواية الثانية من عمل عملا أنه وإن لم يحدث هو البدعة يكون وزره مثله؟ كلها سواء الرواية سواء، اختلف اللفظ والمعنى واحد. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه أحدث في العبادة ما ليس منها، لأن العبادة توقيفية. فهو إذا عمل عملا ليس من الكتاب والسنة دليله فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. المعنى واحد لكن اللفظ اختلف بالروايتين فقط. هذا سائل يقول: هل يصح غسل الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ يجوز، إذا أصبحت فاغتسل، إذا أصبحت فاغتسل سواء بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس، المهم إذا أصبح الصبح فقد جاء يوم الجمعة. وهذا يسأل عن فرق الخوارج وما هي علاماتهم. الخوارج أنا أجهلهم، لكن على كل حال هم الذين خرجوا على أئمة المسلمين وكفروا كل المسلمين، هم لأنهم الذين نعرف عنهم أنهم لا يرون غيرهم مسلم، هم أنفسهم والعياذ بالله يعتقدون أنه ليس مسلم غيرهم، فلذلك يكفرون ويقتلون الناس في أي مكان ولا يبالون. نسأل الله أن يكسر شوكتهم ويخيب آمالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم قوم والعياذ بالله مفسدون في الأرض. نعم. وهذا يقول: نرى بعض المعتمرين يتوجهون للقبر ويرفعون أيديهم بالدعاء، فهل ننصحهم أم نترك ذلك للجهة المسؤولة؟ يجب أن الإنسان إذا أراد أن يدعو فالسنة أن يتجه إلى القبلة وليس إلى القبر، فإن اتجاه للقبر هذا من التوسل الذي ليس بمشروع ولا جائز، فعليك أن تتجه للقبلة وإياك والاتجاه للقبر، فإن صاحب القبر عليه الصلاة والسلام لا يملك لك نفعا ولا ضرا. توجه إلى القبلة واحمد الله واشكره وصل على نبيك، ثم ادعو الله بما تحب، واختم دعاك بالتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. وإياك والاتجاه للقبر في الدعاء سواء قريبا منها أو بعيدا عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.